الدنيا واللي في الدنيا هنا كله في صندوق الدنيا. مد يا شاطر قبل ما يبدا قرب واسمع من الدنيا. صوت العرب من القاهرة يقدم صندوق الدنيا. تسجيلات ما فيش أجمل منها، وكتير من الإذاعيين كانوا حاضرينها. من كل الإذاعات جمعينها قرب واسمع من الدنيا. صندوق الدنيا. إعداد سماح الشامي. تقديم هالة يوسف. الإخراج سعدية حسين. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج صندوق الدنيا، ونستمع خلال هذه الحلقة إلى مجموعة متنوعة من برامج التراث الإذاعي. ليالي الشرق، ونستمع إلى جزء من برنامج ليالي الشرق للإعلامي وجدي الحكيم، يستضيف خلاله الفنانة ماري منيب والفنان شكوكو. صوت العرب من القاهرة. ليالي الشرق هل عادت كيف حشوت الليلائي فروا بالقب تشدو والسنة حلو الروائي. يا ليالي الشرق هل عادت كي أشوات الليلائي فالغوى بالخد تشدو والسنة حلو الروائي. ليالي الشرق جولة فنية يعدها ويقدمها لكم وجدي الحكيم. أيها الأخوة، أحييكم وأرجو لكم وقتا طيبا مع هذه الساعة التي سوف نقضيها مع نجمين من نجوم الفن. ونجمي اللقاء في هذه الحلقة نجمين من أشهر نجوم الفكاهة، لقاء الفنانة ماري منيب مع الفنان الشعبي محمود شكوكو. مدام ماري، أستاذ شكوكو، أهلا وسهلا بيكو، وكل سنة وانتوا طيبين. وانت بالصحة والسلامة. انت بالصحة والسلامة ست ماري. الحقيقة برنامج ليالي الشرق يسعده ان هو يقدم للإخوة المستمعين ساعة مع أشهر نجمين في دنيا الفكاهة، مدام ماري منيب والأستاذ محمود شكوكو. مرة تانية أهلا بيكو. أهلا وسهلا. إحنا بنقضي ساعة في لقاء أستاذ شكوكي معاك النهاردة. أهلا أهلا، ده الصديق عمري. فحنترك الميكروفون ينقل للإخوة هذا اللقاء. أهلا وسهلا، وده صديقي وأخويا وعزيزي وكل حاجة. بتشوفي شكوكو في التلفزيون؟ جدا. يعني ده يعجبني خالص. بلدي يوكل. وأنا بحب أشوفك خالص على المسرح، وأحب أشوفك في السينما، بس ما بشوفكيش في التلفزيون، مش عارف ليه. أقول لك ليه. سألتني ليه؟ أقول لك ليه. قول يا ستي. معرفش أنا. يعني التلفزيون ده بيقولوا عليه مبتدئ. وأنا ستي مش مبتدئة، عتيقة في الكار. طبعًا. على قولت المثل. طبعًا طبعًا. أحب الجملة بتاعتي ما كرهاش، أحب أقولها على مهلي وأقسمها ووضبها وأطلع من الجملة إفيه اتنين تلاتة يضحكوا له الناس، فالإفيهات دي عايزة ملائن عشان

المبتدئين ما فيش حاجات مريحة هناك، ما فيش أعداد مريحة هناك، لازم تفضل واقف على حيلك، لازم تبقى تحت أمر المخرج، والمخرج كتكوت صغير طبعا، وإحنا ناس فاهمين بنعمل إيه. فيعني ما وافقتنيش، لكن الإذاعة بحبها وحب اللي فيها كلهم. طيب أنا سمعت بقى ست مريه إنك أنت كنت زمان المطربة بتاعة الفرقة الاستعراضية، مش فرقة البالون، لا فرقة نجيب الريحاني الاستعراضية، أيام ما كان بيعمل كشك شبيه والألحان يا راجل. أنا كنت مطربة. أيوة. دي بديعة مصابني. أنت سمعت غلط. أيوة. لا لكن أنا ناس قالوا لي إنها ست ماري كانت بتغني. كنت بغني. كنت بغني في أثناء أدواري، يعني مثلا عملنا العشرة الطيبة في رود الفرج أيام جوزي. فأنا عملت مثلا ست الدار. ست الدار دي بتغني ست قوية متعفية، ما أوحى، ما هيش نعمة، ما هيش مثلا عاشقة أو معشوقة أو كده، لا ست كده واخدة الدنيا بالدراع. فطبعا شوية حاجات قلتها، إنما قلتها بالدراع برضو. مش ممكن كده أسمع منها حاجة خفيفة أوي يا شكوكو؟ يعني كده صغيرة كده. لا أحرجك ليه يعني؟ أصل ولا صوت... عشانك مني مفيش مزيكا؟ لو النبي صوتي خمس أنا أعرف بالمزيكا. ولا دندلي كان دندلي والنبي دندلي أنت شوية. أنا أقولك كنا يسيجي ست الدار دي ست بتحب وهو ما بيحبهاش، وهي بالقوة بالذوق عايزة ايه تحبه، وهو بيحب واحدة اسمها نزهة. فهي بتخش تقول يقطع فيلان على الناس باجت زي التيران، رجالة الشوم نسوان اللوم، ست خناجة يا اخواتي في اليوم. تضحك وتضحك يا شكشك لو كنت ملي بالك فيهم، بوم بوم بوم بوم اللي عصايا تجريهم، ترى لا لا لا ما كانوش يكشوا في جلدهم ويخافوا مني كلهم، ان كان صغار ولا كبار يشوفوني يجرم بالمشوار. بام بام بام بام بام بام بام. هدي اللي كنت بغنيها يا سيدي، مش كنت بغني طرب. لكن انت بقى حاجاتك الحلوة اللي احب اسمعها. ايه رايك بقى ما تسمعني اللي بتعمله كده الصغير ده بتاع الاراجوز؟ الاراجوز. طيب اقول لك الاغنيه، انا عجباني قوي الاغنيه دي بتاعه العتبه جزاز. يا حلاوي. لانها شعبيه قوي ومشيت، وانا عاوز اقولها بالاراجوز. قولها. طيب حلو. فكرتوني بالحكاية دي وحياة ربنا. عندي بنت ابني عندها 9 أشهر، أما أقول لها أنا بقى بصوتي الوحش ده العتبة جزاز والسلم نايله في نايله، ترقص عليها بقى وتمسك الوحدة برجلها. والله شفت تك تك تك تك Thank you. اللي بنيلو بنيلو العتبة جزاز مش اللي بنيلو بنيلو العتبة جزاز مش اللي بنيلو بنيلو احنا الثلاثة ولاد خالة احيا وانا لحنا نجيب ولا سيالة احيا وانا ما بنعفرش الرجالة العتبة جزاز والسلم نايلو بنايلو يا بنت يا ست الحيطة يا ولا كلك حلاوة ديني حيطة يا ولا فايتان الوحد في الحيطة والسلم نايلو بنايلو العتبة جزاز والسلم نايلو بنايلو العتبة جزاز والسلم نايلو بنايلو العتبة جزاز والسلم نايلو بنايلو العتبة عتبة جزاز والسلم نايلو بنايلو بقول يا استاذ محمود. نعم. الحقيقه يعني فن الاراجوز ده انت اشتهرت بانك الوحيد اللي بتحاول احيائه. أيه. انت تعلمته فين وايه سبب تعلقك بيه؟ سبب تعلقه كان الله يرحمه احمد المسيري، كنت في اسكندريه وبعدين عمل لي كلام اسمه الاراجوز يا سلام سلم يا سلام، وبعدين فقال لي تقدر تعمل اراجوز على المسرح؟ قلت له انا ما اعرفش اعمل اراجوز. قال لي هات واحد بتاع اراجوز، فجبت واحد بتاع أراجوز من اسكندرية كان بيبيع للحمة راس لحمة راس وبيشتغل بتاع أراجوز، فجبته عندي قاعد يشتغل حوالي كده يجي سنة، وبعدين أنا تعلمت منه شوية، وبعدين لقيت واحد بقى بتاع أراجوز أحسن منه شوية اسمه علي محمود جبته، وبعدين أنا تعلمت بقى الأراجوز. فهدية التعليم الأراجوز ده مش شوية، زي ما يكون واحد موسيقي بالضبط بيتعلم كمانجا أو عود أو يعني مش أي واحد يحط القطعة الصغيرة دي في بقه ممكن يؤدي أراجوز يعني. ممكن أبدا، بعد 20 سنة عمل ما يبقى بتاع أراجوز كويس كمان. لا وهو كمان بيتمرن. يعني كنت وياه مثلا في فيلمين ثلاثة، طول ما هو قاعد في الفيلم حاطط الأراجوز في بقه وما يتكلمش إلا بالأراجوز. أو يا أخي كلمنا بصوتك، يقول لا عشان أتمرن تمرين يعني. فين الأيام الأفلام دي؟ فين فين أيام عباس كامل وحسين فوز الله يرحمه؟ يعني الناس اللي كانوا بيعملوا الأفلام الاستعراضية اللي مش موجودة دلوقتي حاليا أولا، وثانيا مش موجود المواضيع بتاعت زمان. ولذا لما تشوف فيلم بيتعرض في التلفزيون من بتوع زمان كل يوم تلات، تلقى الناس منتظراه بفارغ الصبر. أنا طبعا في شغلي، لكن بيتي وأولادي وجوزي باستمرار ينتظروا الفيلم العربي يوم التلات عشان يتفرجوا عليه. يقول لك مواضيع قيمة اللي بيعملوها دي دلوقتي احنا عملناها الزمان على أحلى وعلى حلاوة وعلى فن. ليه؟ لأنه كلهم جاوين، المخرج كان غاوي والبتاع المكياج غاوي والممثل غاوي والمطرب غاوي، لكن دلوقتي ما فيش غاية. دلوقتي يا محمود دلوقتي فيه يعني إمكانيات إن يتعمل أفلام أحسن يعني، ونفس الفنانين موجودين، لازال في فنانين كتير وفنيين السينما، يمكن في إمكانيات استوديوهات السينما بقت أحسن دلوقتي. هي المشكلة مشكلة إيجاد القصة بالنسبة للفيلم يعني. تحب أقول لك المشكلة إيه؟ أوه. المشكلة إن الفنان متقسم 3 أقسام مش قسم واحد. الفنان لازم يتخصص، يا سينما

أسمع الأغاني أصدقك، أتمعن في كلامها أشوف العجب. أحمد رجب. وجدي الحكيم. أيها الإخوة العرب، مساء الخير. في شهر رمضان المعظم اعتدنا نسمع فوازير رمضان، برامج إذاعية وتلفزيونية عديدة بتقدم فوازير رمضان. وفي حلقة النهاردة من برنامجنا كلام أغاني، يسرنا سيدتي سادتي أن احنا نقلب البرنامج لبرنامج فوازير، فنقدم إليكم عددا من الفوازير الغنائية بعد ما لاحظنا أن في أغاني كتير جداً من اللي بنسمعها مليانة فوازير. الفوازير الغنائية اللي هنسمعها دلوقتي مطلوب حلها، والفائز الأول في كل فزورة هنديله الجايزة اللي هنعلن عنها مع كل فزورة، وكلها جوائز قيمة هتقدمها الشركات اللي مشتركة معانا في تنظيم هذه المسابقة. نبتدي بالفزورة الأولى. اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع لما اقولك، اسمع اسمع اسمع لما اقولك، ولا اقولك مش هقولك، ما انت عارف يا حبيبي يا حبيبي قصدي ايه، من غير ما اقولك من غير ما اقول. كان ناوي يقول وبعدين عدل عشان هي عارفة اللي حيقوله من غير ما يقول، لكن تبين انها مش عارفة وقالت له عايزاك تقولي، فقال لها عايز اقولك ولا اقولك مش هقولك. المطلوب في هذه الفزورة حاجتين، اولا كان حيقول ايه، ثانيا ما قالش ليه. الجائزة الأولى لهذه الفزورة 100 جنيه من شركة اسمع اسمع لبيع المسموعات. والآن ننتقل إلى الفزورة الثانية. توبة توبة توبة إن كنت أحبك تاني توبة. كلام سليم، رجل طهق منها وبيعلن التوبة عن حبها. توبة إن كنت خصمك وارجع صلحك تاني. برضو كلام سليم، راجل تاب عن الخصام والصلح، وكل مرة يراضيها بعد الخصام لازم يقدم لها هدية صالحها بيها بلا غرامات فارغة ووجع قلب. توبة توبة توبة إن كنت أحبك تاني توبة. فهمنا خلاص، مفيش داعي للتأكيد، فهمنا إنك توب. بس قابلني مرة وتبقى دي آخر نوبة. ليه بقى؟ بعد التوبة عايز تشوفها مرة لآخر نوبة ليه؟ آدي موضوع الفزورة. المطلوب معرفة ليه بيترجاها إنها تقابله لآخر مرة بعد ما تاب عن مقابلتها. هل عايز يهددها بجواباتها وصورها اللي عنده وحبيني لأخرب بيتك؟ به، هل عايز يقابلها عشان يقول لها اسمعي بقى انا ما اتكلش اوانطة، انا عايز الهدايا اللي اديتها لك كلها هذا، والا هبلغ البوليس انك سارقه مني الاسوره الذهب اللي في ايدك دي، دي بتاعتي وانا اللي شاريها وفاتورتها معايا، وهتلبسك التهمه دي. كانت الفزوره. والان ما هو الحل الصحيح لفزوره التوبه؟ الجائزه الاولى اسوره ذهب من محلات جواهرج التوبه. والان ننتقل الى الفزوره الثالثه. اسمك فات والحال فات وبعد بكره يوم التلات يوم التلات معاد حبيبي معاد ده معاده معاها التلات. خدوا بالكم معايا، السبت فات والحد فات، نقول انه بيقول الكلام ده يوم الحد بالليل، يبقى صح بعد بكرة يوم التلات. وهو عارف كده كويس لانه باعت مراسيل عشان يخلوها تقوم من النوم بدري يوم التلات. حتى هو بيقول وبعدين بيقول ايه؟ تكون في يوم بيكون في سنين اهو بعد بكرة نهار لسنين. اتنين ايه؟ ما قلنا بعد بكرة التلات. وبعد بعد يوم التلات يا عم بلاش لخبطة، بعد بعد يبقى الاربع. الأربع الآن أيها السادة، مطلوب حل هذه الفزورة. إزاي النهاردة يبقى الحد وبعد بكرة نهار الاثنين وبعد بعده يوم التلات؟ الجائزة الأولى نتيجة حيط 18 في 40، مكتوب على كل أيامها يوم التلات، وتقدمها شركة حمام التلات بالعباسية. والآن ننتقل إلى الفزورة الرابعة. مل على إيدي قلت يا إيدي سلامة إيدك يا فندم. مل على عيني قلت يا عيني وسلامة عينك يا فندم. مل على توبي قلت يا توبي وكمان يا فندم فستانك بيوجعك. غدا مع أحمد رجب وكلام أغاني. مسلسل خطير جدا. نستمع إلى حلقة من مسلسل خطير جدا، تأليف سمير خفاجي وبطولة شويكار وفؤاد المهندس، وهو عبارة عن حكايات فكاهية يرويها نوح وزوجته، ويفتحان مكتب لحل المشاكل الزوجية، ويتعرضان لمواقف حرجة ومطبات كوميدية. صوت الهراء. أنا واد خطير، أيوة خطير، والكل يشهد بالكفاءة من الصغير للكبير. أعرف كتير وأفهم كتير، لولا التواضع كان زماني بقيت على درجة سفير. خطير جدا. حلقات فكاهية يشترك في بطولتها فؤاد المهندس وشويكار، يكتبها سمير خفاجي، يخرجها وجد الحكيم. خطير جدا. أنا واد خطير، أيوة خطير، جدا خطير خطير خطير. انت يا فريد بقى مش هتبطل الحاجات دي يا أخي. حاجات ايه؟ ايه اللي يدخلك انت في مزادات حديد خردة؟ مالك ومال الحديد الخردة؟ ايه ده وانت عرفت؟ طبعا يا أستاذ، نوح لا تخفي عنه خافية. وحياة أبوك يا نوح، اطلع من الموضوع ده وخلي الصفقة دي تتم على خير. صفقة يا شيخ بلاش كلام فارغ. ده مش كلام فارغ يا سنوح، دي صفقة تجارية مضمونة الربح. يعني انت مصمم تخش في المزاد اللي في اسكندرية ده؟ ايوه طبعا مصمم. يعني متأكد من العملية؟ اه طبعا متأكد. يا فريد فكر في الموضوع كويس يمكن ترجع في كلامك. يا سيدي فكرت كويس ومش هرجع في كلامي. في الحالة دي اجد انه من واجبي التدخل في هذا الموضوع. وحياة أبوك مالكش دعوة أنت بالموضوع. لا لا لا لا لا لا يا فريد، أنت صديقي ولا بد من كوني أخدمك. أنت يا نوح يا نوح. نعم. عايز تخدمني صحيح؟ طبعا. طيب بقى يبقى ابعد عن الموضوع ده خالص. لا يا فريد، ضميري ما يسمح ليش أني أسيبك لوحدك وأنا عارف أنك بتواجه عقبات في الصفقة دي. يا سيدي ما فيش عقبات ولا حاجة. هتخبي علي أنا كمان؟ مراتك قالت لزبيدة هانم جارتها، وزبيدة هانم قالت لسوسن مرات وجدي أبو ياء، وعارف انت ان سوسن صاحبة مراتي جدا، جت وقالت لها على كل حاجة. حلو يعني الحكاية بقى وائد. شفت بقى ان انا عارف كل حاجة زي يا أستاذ. سيدي يا سيدي الموضوع لا فيه مشكلة ولا يحزنون. الحكاية اني داخل قصادي في المزاد المعلم حسنين ابو حجر تاجر الخردة اللي انت عارفه. راجل سمج وده عنده فلوس يدخل بيها ده؟ لا ما هو ده بقى ليه شريك ممول العملية ومصدر المعلم حسنين في الوش. والشريك بتاعه ده يبقى مين علشان نتفاهم معاه؟ ما هو لو كنت اعرفه كنت اتفاهمت معاه انا من الاول. اذن مهمتي اصبحت صعبة. يا سيدي لا صعبة ولا سهلة. ارجوك ما تتدخلش انت في الموضوع ده خالص. يعني انت بتهني بقى يا سفريد؟ تقصد تقول يعني ان انا حشري وبلقح جدتي عليك ولا ايه؟ لا يا سيدي ما اقصدش بس اصل. لا اصل يا اخي ولا فصل. انا لازم اخدمك فاهم؟ لازم اخدمك اخلصك من حسنين ده. هتعمل ايه بس؟ مالكش دعوه انت. دع نوح يتصرف. ده انا نوح نوح نوح. انا مش فاهمه انت حابس نفسك في المكتبه بقالك 3 ايام ليه؟ بدرس. بتدرس ايه؟ ما انت شايفه ايه اللي قدامي؟ قدامك ايه يعني؟ كتب. وعارفه الكتب دي علشان ايه؟ لا طبعا ما اعرفش. دي علشان صفقه الحديد الخرده اللي داخل فيها فريد. وانت مالك ومال الصفقه دي؟ مال يعني ايه؟ مش صديقي يا سيدي؟ ما حدش طلب مساعدتك. ازاي بقى الكلام ده؟ ها دي حتى مراته محلفاني ما اجيبلكش سيره علشان ما تودهوش في داهيه. اوديه في داهيه؟ انت واهمه يا استهانم. ده فريد بنفسه بس ايدي علشان اتدخل واستغل عبقريتي لحل هذه المشكله العويصه. امال انت فكرك ايه؟ فكرك انا قاعد اقرا الكتب دي كلها ليه؟ وايه دخل الكتب كلها بالصفقه؟ ده يا ست هانم كتاب علم النفس التحليلي لفرويد. عشان ايه بقى؟ عشان اعرف شخصيه حسنين دي وتشريحه النفساني علشان اعرف اتفاهم معاه. طيب وكتاب قانون العقوبات ده دخله ايه بالموضوع؟ اولا ما اسموش قانون العقوبات، اسمه قانون العقوبات. وافهموني بقى يا عالم، مفيش حد ابدا عايز يفهمني. ده يا ست هانم علشان خاطر اعرف المقلب اللي ناوي اهبدهوله ده يقع تحت طائلة قانون العقوبات ولا لا. يا سلام. امال انت فاكره ايه؟ انت لسه شفتي حاجة؟ طب وكتاب علم الفلك والكرة الارضية والتلسكوب اللي انت طول الليل قاعد تبص فيه ده ليه راخر؟ نويت تشتغل في مصلحة الارصاد؟ انا مش فاهم انت حشرة نفسك في اللي ملكيش فيه ليه. انا يا نادية بصراحة ما حبش اللي يحشر نفسه كده في اللي مالوش فيه. انا برضو اللي بحشر نفسي في اللي ماليش فيه. مؤكد. وعلى كل علشان اريحك، دول يا ستي علشان ادرس النجوم واشوف اذا كان النجم بتاع فريد كويس ولا لا، يعني هيكسب الصفقة دي ولا مش هيكسبها. فهمتي يا خوفي؟ لبعد الحاجات دي كلها تودي فريد في داهية. عيب يا نادية. ده انا نوح نوح نوح. ايه يا حسنين عملت ايه؟ مفيش فايده يا معلم، مكلبش بايديه واسنانه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مش ناوي يطلع من المزاد. انت عرضت عليه فلوس 300 اهيف وشرفك وبرضه مرضيش. انا مش فاهم الواد فريد ده ماله ومالي، بس كل ما احط عيني على عمليه الاقيه نطيلي فيها. هو يعرف منين بس انك داخل في العمليه يا معلم؟ يمكن تكون اندبيت زي الرطل وقلت له حكم انا عارف غباوتك. عيب يا معلم ابو شفه. طب قسما برب العزة ما فتحت بقي لحد أبدا بأنك شريك في العملية. ما هو لازم ولابد تخلص من فريد الزفت ده. وانت يهمك منه ايه؟ الله ما تسيبه يخش المزاد. أسيبه ازاي يا مغفل؟ ما هو لو دخل المزاد هيشعلله ويعلي علينا المبلغ. طب ما تسمع يا معلم، ما نبعت له الواد سطور والواد زقلة يدوله طريحة يرقدوه فيها 6 أشهر طوالي. وده برضه يبقى اسمه كلام؟ يبقى اسمه شغل معلمين؟ ده بقى اسمه شغل عيال. ايوه هنا يطلع بالمطلوب. واد يا دودو. ولا يا دودو. ايوه جاي. ايوه نعم شنو انا عاملين؟ قول لي. ايوه ما شفتش المعلم ابو شفه؟ موجود جوه شنو. طيب روح كده وطي على ودنه وقول له الاستاذ نوح عايزك بره. من عناية الاثنين يا سنوح. بس اسمع، اوعى حد يسمعك. عيب يا سنوح. الله. ايوه حاضر جاي. ايه خير يا سنوح؟ الواد قال لي انك عاوزني. بقى شوف يا معلم، انا حنسى كل اللي عملته فيه. الله، انت لسه شايل في نفسك يا سنوح؟ اما انت صحيح قلبك اسود؟ والله اسود ابيض، انت مالكش شأن بقلبي. المهم دلوقتي انت مستعد تبتدي صفحة جديدة ولا لا؟ لنج وشرفك يا سنوح. عظيم، انا عايزك في موضوع مهم. تحت امرك يا سنوح اؤمر، انت بس تقشر بصبعك كده. شوف بقى يا معلم ابو شف. نعم. خير في سلامة وسلامة في خير. آه. فتح ودانك كده وطرطقهم واسمعني كويس. انت قلت حاجة وانا ما سمعتش. انت تعرف المعلم حسنين؟ مين؟ حسنين ابو حجر؟ شش، وطي صوتك. ايوه حسنين ابو حجر. ماله؟ اصله داخل مزاد حديد خردة. انا سمعت كده برضو. واصله معاه واحد شريك مغفل. ايه؟ بتقول ايه؟ مال ايه؟ انا اعرف كل حاجة عنه. ده حرامي ونصاب وشيخ منصر كمان. انت جبت الكلام ده منين؟ ايه اللي جبته منين؟ تحب اقول لك تاريخ حياته الضلالي ده؟ احكي لك شويه عن سوابقه المزريه؟ ما كفايه تلبيخ بقى. دي الله. طب وانت مالك انت يا اخي؟ واحد مغفل وقليل الادب وبشتمه، تزعل انت ليه؟ لا يا مش مساله زعل يا سنوح، بس انت تعرف هو مين؟ هو انا لو كنت اعرف هو مين كنت سكت له. بالاختصار كده ايه انت عاوز مني؟ ايه؟ حلو، اهو كده نتفاهم. أصلا بقى بصراحة مدبر مقلب لحسنين وشريكه الزفت ده إنهم يروحوا فيه في 60 داهية، ويخلي فريد صديقي يرسي عليه المزاد. وإيه هو المقلب ده؟ أهو المقلب ده بقى اللي أنا عايزك تساعدني فيه. أمال ده أنا من عناية، بس مش أعرف إيه المطلوب مني. بقى أنا يا سيدي بعد دراسة مستفيضة للموقف ما لقيتش احسن من كوني اعطل الراجل اللي اسمه حسنين ده وما خليهش يلحق المزاد. وهتعطله ازاي بقى؟ قلتلي ازاي؟ اه بقى انا عرفت ان المعلم حسنين ناوي يسافر صباحيه يوم المزاد اسكندريه في عربيه. مظبوط. فلو احنا عرفنا نعطله العربيه دي في السكه يبقى مش هيلحق المزاد. طب ودي هنعطلها ازاي بقى؟ حاجه بسيطه خالص. انا درست الموضوع من كل نواحي كويس، ولقيت ان احنا مثلا لو نقصنا الزيت اللي في العربية وما خليناش فيها الا شوية صغيرين، بعد 50 كيلو العربية تتحرق وتقف بيه في وسط الصحراء. لكن انت متأكد من حكاية الزيت دي؟ عيب يا معلم، ده انا نوح. يا سلام يا ولاد، كانت تايهة عن بالي الحكاية دي. فين يعني انت موافق انك تعمل العملية دي؟ ايه اللي موافق؟ ده نعملها ونص وتلات اربع. متشكرين قوي يا معلم، وخد ادي 5 جنيه. الله الله الله، عيب يا سنوح، هو انا بتاع فلوس برضو؟ لا والله، ده علشان الاولاد اللي هيعملوا العمليه دي بس. ايه يا معلم ابو شيف، عملت ايه؟ كل خير طبعا. عملت العمليه اللي قلت لك عليها؟ ما خليتش غير ندعي زيت صغيره في العربيه. برافو عليك يا معلم ابو شف، اهو كده الجدعنه. عيب، ده انا عجبك قوي يا سنوح، بس الحكايه دي بقى اتكلفت 10 جنيه. يا سلام يا معلم، من عينيا الاثنين. اتفضل 5 كمان اهو. تشكر برضو. اهو دلوقتي زمان عربيه الزفت حسنين دي وقفت في السكه. لو انت صادق، دي عربيه الزفت فريد هي اللي وقفت. ايه ده؟ ازاي الكلاكس ده؟ ها؟ قصدي ازاي الكلام ده؟ الله، دي ما تبقاش اصول دي يا معلم، ده يبقى غش. وما يبقاش غش يعني ان احنا نوقف عربيه المعلم حسنين؟ لا طبعا، لان هو وشريكه ناس نصابين حراميه ضلاليه كده. واكتر من كده كمان. طب بقى لمعلوماتك الخاصه، ايوه انا ابقى شريك حسنين. ايه؟ فوتك بعافيه. اف مسرحية شاهد ما شافش حاجة. وهنستمع إلى جزء من مسرحية شاهد ما شافش حاجة بطولة الفنان الكبير عادل إمام والفنان عمر الحريري. اسمك؟ اسمي إيه؟ إيه ده؟ اسمك يا أستاذ؟ أمال اسم أنا؟ اسمك إيه؟ لا لا لا، عالي صوتك وضح، عالي صوتك وضح. رحت بقى لا لا لا لا بس هم لا بعدين خدوني. وبعدين بعدين الكلام ده بعدين. طب سيدي بعدين، لا انت عايز اسمك سرحان على التفاصيل. سنك؟ لا لا لا لا لا لا 20 سنة. 28 سنة. قول والله العظيم اقول الحق، وحياة الأخوة. ده برا المحكمة. برا المحكمة. في البيت في الشارع في القهوة مع أصحابك. لكن هي في المحكمة القسم الرسمي دول والله العظيم أقول الحق. والله العظيم. أقول الحق. ممثل الدعاية فضل الساكو بالشارع. البي ممثل برضو أهدى. ممثل إيه بس؟ البي ممثل الدعاية يعني وكيل النيابة مش ممثل وياك. تفضل. أنت سرحان عبد البصير؟ إيه؟ عزل صوتك شوية لو سمحت عشان أسمعك بتقول إيه؟ رايح فين ده؟ هو بيقول لي أنت سرحان فأنا بقول له أيوة يعني. هقف مكانك وعلي صوتك من هناك. اتفضل من مكانك. مش واخد بالك انت معايا؟ ايوه طيب. خليك معايا سرحان. هل انا بنطق اسمك صح ولا لا؟ يعني هل هو سرحان عبد البصير ولا عبد النصير؟ اللي تشوفه حضرتك. هو انا هعرف اسم اكتر من الحكومه. من الحكومة عارف الأسامي. يا سرحان إيه سرحان عبد البصير ولا عبد النصير؟ عبد السمان كير. عبد الحبان سكير. سبرحان عبد الشفا الحريق. شبرحور عبد الحبان سكير. عبد شحيبر عبد ال عبد ال عبد ال ده أنا جلدان. أبرهان عبد السبر كبير. يا أستاذ يا ابني اسمك بالبيه ولا بالنون؟ بالبون. عبد ربنا يوقف لك اي حاجه في اي حته يا شيخ. ربنا يخليك ويخلي الطرق الرفاعيه اللي انتوا فيها بحاجه النبي. مش الدهوات رفاعيه حضراتكم برضو؟ مش المشيخ الطريقه برضو ولا هو ده مقام مين اللي هنا ده؟ هو مدفون بسلامته. هو مين ده؟ سيد رفاعي. يا ابن رفاعي ايه؟ انا بسال اسمك سرحان عبد البصير ولا عبد النصير؟ عبد السفر كرير. عبد شبرحان عبد ال نانا جلدان. حبرحور عبد الشعب. عبد هو مش مكتوب ابي عندك؟ مكتوب يا ابني. مش مكتوب. بسال هل هو سرحان عبد البصير؟ ايوه هو الاولاني. عظيم جدا استاذ سرحان عبد البصير. استاذ سرحان انت ساكن؟ انا ساكن. امال حضرتك في الشارع؟ انا ساكن في مطرحين بمنافعهم بسبعة كيلو وخمسة. يا استاذ ما يهمني ساكن بكام. يا ابني انا بسأل ساكن زي ما هو ثابت فوق شقة المجني عليها عنايات ابو سنة. مظبوط مظبوط يا فندم. ساكن فوق المشنى عليها عشان خاطر فوق المعنى عليها عجلات ابو فجل فجلات ابو مرزوق كرات ابو متوال ابو لا انا جلدان. فوق اللي انت بتقول عليها دي. فوق المجني عليها. عظيم جدا. بقالك كم سنة ساكن فوق المجني عليها؟ كم؟ ارفع صوتك. ما بقولكش طرد. بقولك ارفع صوتك. مش قادر اسمع الاجوبة وناسي اسمع الاجوبة. دي بتاعتك جوهرية في تقديم الشهادة. اي حاجة تقدر. انا يخرب بيت اللي تعالك يا شيخ. ما انا عارفك انت الكبير بتاع القاعدة دي كلها. ما انت اللي رسم. ما انت الحكومة كلها. يعيش الحكومة. انا مبسوط من الحكومة قوي. الحمد لله الحمد لله. والاسعار رخيصة قوي قوي قوي. الحمد لله. الحمد لله. والرغيف كبير والمواصلات فاضية والشقق كتيرة وكل شوية تقولوا لنا فكوا الحزام فكوا الحزام. يعيش الحكومة. يعيش أحمد عرابي. يعيش محمد علي طلاي ومحمد الكحلاوي. وانت ما عندكش واحدة زي دي ليه؟ هتعملوا فيا ايه؟ انا غلبان يا عيسى حكومة لا بلع الله انا بشبع على حضرتك مش بيه ومستك تبقى ومستك محمد لطيف مش محمد لطيف وزير الشؤون الكروية في الحكومة ومين ابو الشعر ابيض جروب بيه كلكم عليا ليه ده انا غلبان مالك يا ابني بالراحه بالراحه بالراحه يا سرحان بالراحه يا ابني بالراحه ما تخافش يا سرحان بالراحه بالراحه يا ابني اهدى ومين اللي قاعد ابو اسود ده جايب لي حانوتي من دلوقتي يا ابني هنجيب لك جايب لي حانوتي يا استاذ هجيب لك حانوتي ليه امال مين ده سوبر مان يا سرحان يا ابني مش ممكن اللي انت عامله بنفسك ده يا ابني اهدى واستريح يا استاذ لازم تعرف انك انت جاي المحكمه هنا شاهد انت شاهد جاي هتقول كلمتين وهتروح مالك خايف من ايه انا مش خايف يا فندم انا متنيل بنيله طيب اهدى خالص يا سرحان عشان تعرف تجاوب مش هسالك غير لما تهدى خد راحتك خالص كده اعدام اعدام كده انا يا ابني هنعدمك ليه يا ابني ما تخافش يا سرحان ما تخافش يا ابني ما تخافش بالراحه مفيش اعدام لشاهد يا سرحان اهدى يا ابني خالص خلاص هديت الحمد لله ممكن نرجع بقى تاني لقضيتنا قضيه هو في بيننا وبين بعض قواضي لا سمح ده احنا اكتر من السمن على البتنجان الاسود يعني طيب يا سرحان استاذ سرحان عبد البصير خليك معايا يا ابني سرحان ما تخافش يا ابني ما تخافش خليك معايا سرحان نعم انت عارف بالطبع الست عنايات كانت بتشتغل ايه الست عنايات ايوه الست عنايات يا ابني الست عنايات كانت بتشتغل ايه قول انت بقى انت من الحكومة وعارف كل حاجه انا اللي بسأل الست عنايات كانت بتشتغل ايه رعاش نعم رعاشه فراش سمكري خلاص رقاصة يعني رقاصة وعرفنا عايز تضيف حاجة تاني أضيف أيوة أنا أضيف أيوة ده أنا غلبان أنا هضيف أنا ممكن أضيف أنا عايز أضيف أقول فوق إنها كانت بتشتغل رقاصة أيوة الحقيقة يعني كانت بترقص يا عيني رقاصه وبترقص ايوه لا احنا مشاكيل على الاضافه العظيمه دي يا سرحان نورت المحكمه ربنا يخليك يا استاذ سرحان نعم المجني عليها يا ابني مين المجني عليها اللي هي القتيله يعني ايوه كانت متعوده ايوه ايوه ايه انا لسه قلت السؤال اسمع السؤال كله عشان تعرف تجاوب ها بنقول الست عنايات متعوده يا استاذ سرحان اسمع السؤال عشان تعرف تجاوب عليه حاضر وده مين تشكوكه مش ده ابراهيم شكوكو يا ابني خليك معايا مالكش دعوه بيه اسمع السؤال اللي بقوله لك عشان تعرف تجاوب عليه ها استاذ سرحان ايوه قلنا الست عنايات متعوده طيب الست عنايات متعوده تعمل سهرات في البيت وكانت دايما متعوده دايما قول له سؤال بالكامل لو سمحت قول له سؤال على بعض يا فندم هو مديني فرصه قول له اي كلمه ما انت ليك كلمه هنا برضو يا اخي بتقول له اي حاجه شكوك يا جدع يا استاذ سرحان خليك معايا يا ابني عشان تعرف تجاوب استريح وما تخافش استاذ سرحان قلنا الست عنايات كانت متعوده تعمل سهرات في البيت وكانت دايما بترتب سهراتها دي بحيث يكون موجود معاها ضيف واحد بس كل ليله كانت بتعمل كده ولا لا يا سرحان انا شفت انا كنت بشوف ساعات يا بيه اتنين بييجوا معاها بالليل اتنين واحد كان بينزل يروح والتاني ما كانش بينزل يروح بتكتب ايه ايه ما تخافش انا اسمي مكتوب لا طيب عظيم جدا يا استاذ سرحان قلت لنا اتنين كانوا بيجوا معاها كل ليله واحد كان بينزل يروح والتاني ما كانش بينزل يروح طيب التاني ما كانش بينزل يروح ايوه تفتكر لي يعني ايه ده ما هو ده لحكمه يعلمها سبحانه وتعالى وانت تفتكر ليه ضروري كانت بتخاف تنام في الضلمه لوحديها بيه بتكتب ايه ما تخافش انا اسمي مكتوب لا طيب استاذ سرحان عبد البصير، هل شفت المتهم ده قبل كده وهو داخل شقه المجني عليها ولو مره واحده؟ ايه ده؟ ايه بتدور على ايه؟ على المتهم. على المتهم؟ ايوه. هيبقى واحد مننا مثلا. امال ايه؟ قاعد في وسطنا ما قدامك في القفص اهو. هو ده المتهم؟ اه انا افتكرته عمود مكسور ساعات. مش ده تشرشل؟ ايه تشرشل يا استاذ؟ يا ابني بص، قول لنا شفته قبل كده داخل شقه المجني عليها ولو مره واحده؟ والله يا بيه ما اقدرش اقول من غير ما البس النضاره. طب وفين هي النضاره؟ جبتها معاك؟ مش اتنشلت؟ اتنشلت في الترولي. اروح اجيب الترولي. تعال هنا، تعال هنا. ترول ايه راح تجيبه؟ اعرف المتهم وحايا فيه كويس. اتفضل. مش معاكش نضاره؟ ايوه. وده فشتوه زي ده استعد في البيت، شكله خوف قوي يا ابني. ما تتعبناش وياك، وصله كويس وقول لنا شفته قبل كده ولا لا. خلصنا. اتفضل. طب تعالى معايا. اجي معاك فين؟ انا خدمه يا اخي، هو ما حدش بيخدم حد في البلد دي. والله ما انت قايم عيب يعني. انا شفت سيادتك اللي بيشيلوا بيه العربيات من الجمرك لما بيكون فيه. ما تتكلمش مع المتهم، بص له بس. قول لنا بقى شفته قبل كده ولا لا؟ وده يتشاف من انا حته ده؟ والله يا بي انا حالف ما اقدرش اقول شفته قوي ولا ما شفتوش قوي. طيب هقربها لك شويه. ايوه فندم. تفتكر يعني وشه من النوع المألوف؟ النوع الحلوف ازاي يعني؟ حد سمعني قلت حلوف؟ يا ابني بقول لك وشه من النوع المألوف. يا استاذ سرحان. نعم. البلقاضي بيقول لك وشه من النوع المألوف، يعني في علامه مميزه يا اخي. اصل انا برتبك يا فندم، انا لو حد يقول لي انا اقول على طول. ما ترتبكش ولا حاجه. أيوة. انت عارف علامه مميزه يعني ايه؟ ايوه فندم. خطه سكينه، ضربه شومه، لطشه مطوه. فتح مخك شويه يا استاذ، مشي حالك. ما شاء الله ما شاء الله. انت يا ساده اللي هناك. ايوه بيه. رايح فين؟ حاط مكان. وايه اللي قومك من مكانك؟ عايز افهمه يا فندم. يا ابني تفهمه ايه؟ السؤال اللي حضرتك سألته له. بصفتك ايه؟ ما انا اصل ليا قضية بعد القضية. انت هتحكي لي حكاية؟ لا يا فندم. مش من حقك تتكلم اساء الجلسة. طيب. وإذا اتكلمت انا احبسك 24 ساعة. لا حاضر. مكانك. حاضر. ثانية واحدة. لا تعالى انت يا عبيد. تعالى انت يا استاذ. ثانية. هو البي مش معاكوا؟ لا مش معايا. مش معاكوا. مش معاكوا. مش معاكوا. انا ناقص يا اخويا. مش تكفيك الهلمه دي كلها؟ طالع لي انت كمان. صندوق الى الدنيا. اعداد سماح الشامي. تقديم هالة يوسف. الاخراج سعدية حسين.